بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: باب. إذا شغل فعلا أو وصفا ضمير اسم سابق أو ملابس لضميره عن نصبه، وجب نصبه بمحذوف مماثل للمذكور إن تلا ما يختص، إن تلا ما يختص بالفعل كإن الشرطية وهل لا ومتى، وترجح إن تلام الفعل به أو لا كالهمزة ومنافية أو عاطفا على فعلية غير مفصول بأما، نحو أبشرا منا واحدا نتبعه والأنعام خلقها لكم، أو كان المشغول طلبا، ووجب رفعه بالابتداء إن تلام يختص به كإذا الفجائية، أو تلام له الصدر كزيد هل رأيته، وهذا خارج عن أصل هذا الباب، مثل وكل شيء فعلوه في الزبر، وزيد ما أحسنه، وترجح في نحو زيد ضربته، واستويا في نحو زيد قام وعمرا أكرمته. وأقول: هذا الباب المسمى بباب الاشتغال تقدم معنا في هذا الكتاب، ذكره المصنف عند الكلام أظن عند الكلام عن المنصوبات أو شيء مع القبيل. المهم أننا تكلمنا عنه هناك تقريبا في صفحة واحدة تكلم عنه، أو ممكن عند المرفوعات. المهم أنه تقدم في أوائل الكتاب ولم يفصل فيه، فالآن جاء به وسيزيد عليه بعض التفاصيل، وكل ما سندرسه الآن موجود في القطر، ليس في جديد. وأقول: هذا الباب المسمى بباب الاشتغال، وحقيقته أن يتقدم اسم يسمى عند النحويين بالاسم السابق، ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف، فعل أو وصف يعني مشتق مثل ضارب، وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له، يعني مشغول مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظا، كزيدا ضربته، فزيدا منصوب على الاشتغال، وضربته فعل وفاعل ومفعول، وضربت لا يستطيع أن ينصب الضمير وينصب زيدا في نفس الوقت، فلذلك قيل له مشغول، وقيل الباب الاشتغال، لأن ضرب فعل لا ينصبه إلا فعل مفعولا واحدا، فلا يستطيع أن ينصب زيدا وأن ينصب الضمير في ينصب اثنين، لا ينصب مفعولين، هو ينصب مفعولا واحدا، فأعملنا ضرب في الهاء. طيب وزيدا لماذا منصوب؟ قالوا: هذا منصوب على الاشتغال. طيب كيف منصوب على الاشتغال؟ أين عامله؟ قالوا: نقدر له عاملا من الموجود. ما هو الموجود؟ ضرب. إذا نقدر له عاملا تقديره ضرب، فنقول: ضربت زيدا ضربته. طيب يقال لزيدا في هذا الأسلوب، يقال له مشغول عنه، وضرب عامل مشغول، والهاء مشغول فيه، أو محلا كزيدا مررت به نفس الشيء، اللهم به مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا تقول به جار مجرور في محل نصب مفعول به، فإذا الفعل مر هنا مشغول بنصب الضمير ضمير زيد، ولا يستطيع أن ينصب زيدا السابق. ماذا نقدر العامل هنا؟ العامل محذوف، ما تقديره؟ لأنك لو قلت التقدير مررت ستقع في إشكال، ستقول إيش؟ مررت بزيد، جررته صح؟ نحن لا نريده مجرورا، نريده أن يبقى منصوبا، فنأتي بعامل يناسب المعنى وفي نفس الوقت يبقى زيدا منصوبا. قالوا التقدير أهنت، لا عفوا، هذا في مثال جاوزت زيدا مررت به، فزيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره جاوزت، أو لما لابس ضميره نحو زيدا ضربت غلامه. هنا الضمير لا يعود على زيد، وإنما يعود على شيء ملابس له، يعني أن غلام يعني هنا ضرب مشغول بنصب غلام، وغلام وإن لم يكن ضميرا هو اسم ظاهر، لكنه أضيف إلى ضمير يعود على زيد، حينئذ صار ضرب مشغول، لم ينصب ضمير زيد، وإنما نصب اسما تلبس بضمير يعود على زيد، هذا واضح. وأيضا هنا لا تستطيع أن تقول ضربت زيدا ضربت غلامه، لأنك لم تضرب زيدا، صح؟ لا يصح أن تقول ضربت زيدا ضربت غلامه، إذا نقدر له عمل آخر، نقول أهنت زيدا ضربت غلامه، أو مررت بغلامه، نفس الشيء. أو زيدا مررت بغلامه. نعم، بغلامه مجرور، جار مجرور في محل نصب مفعول، وهو مضاف والهام مضاف إليه، وقد تلبس بضمير يعود على زيد. والاسم في هذه الأمثلة ونحوها أصله أن يجوز فيه وجهان، أحدهما أن يرفع على الابتداء، تقول زيد ضربته، شعرف زيد مبتدأ، فالجملة بعده في محل إيش؟ في محل خبر. رفع على الخبرية. والثاني أن ينصب، تقول زيدا ضربته بفعل محذوف وجوبا، لا يجوز أن تذكره، لا يجوز أن تقول ضربت زيدا ضربته، لا يجوز، هذا ركاك المسلوب. يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة. إذن نقول جملة زيدا ضربته، زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت، وضربته فعل فاعل مفعول، والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة. وهذه قاعدة، كل جملة مفسرة لا محل من الإعراب. وفهم من قولي فعل أو وصف أن العامل إن لم يكن أحدهما لم تكن المسألة من باب الاشتغال، وذلك نحو زيد إنه فاضل، وعمر كأنه أسد، وذلك لأن الحرف لا يعمل فيما قبله. لا تظن أن إن مشغول بنصب ضمير زيد، فهذا ليس من باب الاشتغال، يعني قد يتوهم وتوهم أن إن مشغول والهاء مشغول فيه وزيد مشغول عنه، لا. وكذلك عمر كأنه أسد، لا تظن أن كأن مشغول عن عمر بنصب ضميره، وأن هذا الأسلوب من أمثلة التنازع، لا، من أمثلة الاشتغال، لا، هذا ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ قال لأن الحرف لا يعمل فيما قبله، الحرف لا يستطيع أن يعمل في الاسم الذي قبله، وإنما يعمل فيما بعده. والآن كل الأمثلة التي سيوردها كلها تقريبا نفس العلة، لأن هذه الأشياء لا تعمل فيما قبلها، ومن شروط الاشتغال أن يكون العامل قابلا لأن يعمل فيما قبله. وكذلك نحو زيد دراكه وعمر عليكه، دراكي وعليك هذه أسماء إيش؟ أسماء أفعال، دراكي معنى أدرك، وعليك معنى إلزم، لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله، نفس العلة. وما لا يعمل لا يفسر، ما لا يعمل لا يفسر عاملا. ومن ثم لم يجوز النصب على الاشتغال في نحوي وكل شيء فعلوه في الزبر، لأن المعنى سيصبح فعلوا كل شيء في الزبر، هل هذا المعنى صحيح؟ فاسد. وأن المقصود كل أفعالهم، كل شيء فعلوه، أي كل مفعولاتهم طيب ثابتة ومكتوبة في الزبر، هذا هو المعنى. نعم. وقولك زيد ما أحسنه، هذا أسلوب تعجب، وما التعجبية لا يعمل، لا يمكن يعمل العامل الذي بعدها فيما قبلها، لأن فعلوه صفة، فعلوه وكل شيء فعلوه، فعلوه جملة، وقعت بعد شيء، شيء نكرة، الجملة بعد النكرات نعوت، لأن فعلوه صفة، هذا هو المعنى، أي كل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر. والصفة لا تعمل في الموصوف، النعت لا يعمل في المنعوت. وفعل التعجب جامد، هذا تعليل لقوله زيد ما أحسنه، فهو شبيه بالحرف فلا يعمل فيما قبله. فهو شبيه بالحرف فلا يعمل فيما قبله، لا سيما وبينهما ما التعجبية، ولها الصدر، يعني لها صدر في الكلام، فلذلك كل هذه الأسباب جعلتنا نقول إن هذا الأسلوب ليس من باب الاشتغال. وكذلك التعجبية هي نكرة، فما يكون بعدها ما بعدها صفة، فيكون مثل التعليل للآية بمعنى شيء. يعني هم مختلفون في إعراب التعجبية، فقالوا أنه مبتدأ بمعنى شيء وهو موصوف، شيء عظيم. على كل حال قال وكذلك زيد أنا الضاربه، ما الحاجز هنا؟ أنا الضاربه، فهناك حاجز بين زيد وبين ضارب، وهو الموصول، لأن الموصولة فلا يتقدم عليها معمول صلتها بدون تنوين، مكتوب عندك معمول صلتها، هذا خطأ. فلا يتقدم عليها معمول صلتها، معمول صلتها الذي هو ضارب. فكيف سنقدم ضارب على ال والصلة لا تتقدم على الموصول؟ هل تقول أنت جاء الذي أكرمته أم تقول جاء أكرمته الذي؟ لا، تقول جاء الذي أكرمته. الصلة لا تتقدم على الاسم الموصول. ثم قلت أو ثم قال، ثم الاسم الذي تقدم وبعده فعل أو وصف وكل منهما ناصب لضميره أو لسببيه، سببيه يقصد مثل زيدا ضربت غلامه، هذا سبب يقال له. ينقسم خمسة أقسام، أحدها ما يترجح نصبه، الراجح تنصب لكن لو رفعت جاز، وذلك في ثلاث مسائل. إحداها أن يكون الفعل المشغول طلبا، والطلب إما أن يكون أمر أو نهي أو ما شبه ذلك، نحو زيدا اضربه وعمرا لا تهنه، اضربه أمر لا تهنه نهي، هنا ما الراجح؟ النصب. النصب لو رفعت جاز. الثاني أن يتقدم عليه أداة يغلب، ليس يلزم، يغلب دخولها على الفعل، يعني الغالب في كلام العرب أنهم يدخلونه على الأفعال، فحينئذ يترجح النصب، نحو أبشرا، همزة هذه همزة الاستفهام، همزة الاستفهام غالبا تدخل على الأفعال، فلذلك نحن نفضل لك أن تنصب بشرا. هذا طبعا القرآن سنة متبعة لكن نقصد من حيث اللغة. ولو قلت لغة أبشر يجوز، أبشر منا واحدا نتبعه، لماذا؟ لأنه وجود أداة يغلب دخولها على الفعل. الثالثة أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبنى، يعني لم تسق، لم تبنى على مبتدأ، يعني ليست خبرا لمبتدأ، هذا معنى تبنى، ليس البناء الاصطلاحي، نبهنا على هذا سابقا، كقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم. هذه الآية أجمعت السبعة على نصبه، وإجماع السبعة على نصبه دليل على ترجيح النصب، ولكن لو قرأ والأنعام جاز. طيب ما الضابط؟ أن يقترن الاسم بعاطف، والأنعام وعاطف، مسبوق بجملة فعلية خلق الإنسان، لم تبنى على مبتدأ، يعني لم يؤتى بجملة خلق الإنسان لم يؤتى بها خبرا لمبتدأ. مفهوم هذا إن جيء بها خبرا لمبتدأ فالحكم سيختلف، سنعرفه بعد قليل. فإذا توفرت هذه الشروط أو توفرت هذه الشروط المذكورة، أن يقترن الاسم بعاطف، أن تكون مسبوقة بجملة فعلية، أن لا تبنى على مبتدأ، بهذه القيود الثلاثة يجوز لك الوجهان، لك أن تقول والأنعام خلقها، ولك أن تقول والأنعام خلقها. إذا قلنا والأنعام ما إعرابه؟ مبتدأ، وخلقها خبر. طيب وإذا قلنا والأنعام يقول يكون الأنعام مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور، تقديره خلق الأنعام خلقها، وجملة خلقها لا محل من إعراب مفسرة. الثاني ما يترجح رفعه بالابتداء، وذلك يعني عكس الأول، يترجح الرفع الآن وليكون النص مرجوها. ما يترجح رفعه بالابتداء وذلك فيما لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجوبا أو رجحانا، نحو زيد ضربته، هنا الراجح ترفع، زيد مبتدأ وجملة ضربته خبر، هذا الراجح. لكن لو قال قائل زيدا يجوز، لكن راجح المرجوح مرجوح، لماذا؟ وذلك لأن النصب محوج إلى التقدير، لك لو نصبت زيدا ستحتاج أن تقدر له عاملا محذوفا تقديره ضربت زيدا، صح؟ لماذا هذه القصة طويلة؟ التقدير لا يلجأ إليه إلا عند ضرورة كالميتة، وذلك لأن النصب محوج إلى التقدير ولا طالب له، والرفع غني أو الرفع غني عنه، الرفع غني عن إيش؟ عن التقدير، فكان أولى لأن التقدير خلاف الأصل فلا نلجأ إليه. ومن ثم أي من هناك منعه بعض النحويين، حتى بعض النحويين قال لا يجوز أصلا النصب، لا يجوز، لكن هشام يقول نحن لا نقول يجوز لكن مرجوح. ويرده أي يرد على هؤلاء النحويين الذين قالوا إن الرفع واجب ولا يجوز النصب، نرد عليهم بآيتين. الأولى جناتي، ضع عليها كسرة، جناتي عدن يدخلونها، جناتي مفعول به منصوب على الاشتغال بعامل محذوف يقدره يفسره المذكور، تا تقديره يدخلون جناتي، وهو مضاف عند مضاف إليه، ويدخلونها جملة فعلية مفسرة لا محل من الإعراب. واضح؟ أما قراءتنا جنات عدن لا أشكال فيها. وقال تعالى سورة أنزلناها، سورة أنزل، هذه مثل زيدا ضربته، فسورة مفعول منصوب على الاشتغال تقديره أنزل أو أنزلنا سورة، وأنزلناها مفسرة لا محل من الإعراب بنصب جنات وسورة. فإن قال قائل هذه قراءات شاذة، لو قال قائل هذه قراءات شاذة، نقول الشاذ يحتج به لغة في اللغة. الثالث ما يجب نصبه، يعني الرفع ممنوع، وذلك فيما تقدم عليه ما يطلب الفعل على سبيل الوجوب، نحو إن زيدا رأيته فأكرمه، فنصب زيد هنا واجب. لماذا؟ لدخول إن هذه لا تدخل على إيش؟ أفعال. على الأفعال، إن الشرطية لا تدخل على الأفعال، فلذلك يجب أن ننصب زيد وأن نقدر فعلا محذوفا تقديره إن رأيته، حتى نسلط إن على الفعل ولا نسلطه على الاسم، فالنصب هنا واجب. الرابع ما يجب رفعه، وذلك إذا تقدم عليه ما يختص بالجمل الإسمية، كإذا الفجائية، هذا لا تدخل على الأسماء، نحو خرجت فإذا زيد، لأنك لو قلت خرجت فإذا زيدا ونصبت، حينئذ إذا نصبت تحتاج إلى عامل محذوف، والعامل سيكون فعلا، حينئذ وقعت في إشكال، وهو أنك ستدخل إذا الفجائية على الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل على الأفعال، حينئذ يجب أن ترفع زيد ويكون زيد مبتدأ. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، وإجازة أكثر النحويين النصب بعدها سهو. أكثر النحويين يقول وقعوا في هذا الخطأ، جوزوا في قولك خرجت فإذا زيد، جوزوا النصب. ابن هشام يقول أكثرهم وقع في هذا الخطأ وهو سهو منهم. هذه الحالة الأولى التي يجب فيها الرافع. الحالة الثانية أو حال بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصدير، أدوات لها الصدارة في الكلام، مثل أدوات الاستفهام، أدوات النفي، نحو زيد هل رأيته، وعمر ما لقيته، ما نافية وهل استفهامية. زيد ما أحسنه. نعم زيد ما أحسنه. لا ذاك تعجب، لا ذاك تعجب، هذه نافية. تلك ما تعجبية تلك. طب لا صدارة. نعم نعم يا جماعة تقصد الصدارة يعني. نعم هنا ما نافية وهل استفهامية، وأدوات الاستفهام أدوات النفي لهما إيش؟ لهما الصدارة في الكلام، فلذلك إذا كان لهما الصدارة يجب أن ترفع زيد على الابتداء، ولا يجوز أن تصبه. الخامس ما يستوي فيه الأمران، وذلك كذا. نعم الخامس ما يستوي فيه الأمران، وذلك إذا وقع الاسم بعد عاطف، يعني حرف من حروف العطف، مسبوق بجملة فعلية مبنية على مبتدأ، يعني سيقت على أنها خبر لمبتدأ، هذا الذي قلت لك قبل قليل سيأتي، هذا هو، نحو زيد قام وعمرا أكرمته، زيد قام وعمرا أكرمته. الآن عمرا هذا هو الشاهد منصوب على الاشتغال، دخل وعاطف وهو الواو بعد عاطف، مسبوق بجملة فعلية وهو قام، لأن قام جملة فعلية، قام هو، مبنية على مبتدأ. جملة قام هو إيش إعرابها؟ قام هو خبر لمن؟ لزيد. إذن هذه الجملة الفعلية جيء بها إيش؟ جيء بها خبرا لمبتدأ، بخلاف خلق بخلاف ما سبق، والأنعام خلقها لم يؤت، وخلق الإنسان من نطفة لم يؤت بها على أنها خبر لمبتدأ. طيب إذا توفرت هذه القيود، حينئذ يجوز لك فيه الوجهان، لك أن تقول وعمرا ولك أن تقول وعمر. ليش؟ لأنك إن قلت عمرا رعيت الجملة الفعلية وهو قوله قام هو، حينئذ تكون عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، حصل تناسب، لأن عمرا إن نصبته ستقدر له عامل، صح؟ ما العامل؟ إيش العامل سيكون؟ فعل، العامل سيكون فعلا، فالتقدير أكرمت من؟ عمرا، حينئذ تعطف أكرمت عمرا على جملة قام هو، فماذا فعلت؟ عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، تناسب ولا لا؟ تناسب. وإن قلت وعمر رعيت إيش؟ رعيت أن رعيت زيد، أن الجملة كلها عبارة عن جملة اسمية. فحينئذ تكون عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، فالتناسب حاصل في الاثنين. فلذلك استوى الأمران، استوى الوجهان. قال: وذلك لأن الجملة السابقة اسمية الصدر فعلية العجز. اسمية الصدر لأن زيد جملة اسم، من نظر لزيد هو جملة اسمية. فعلية العجز قام هو. العجز الصدر هو أول الشيء والعجز هو آخر الشيء. فإذا رعيت صدرها رفعته، وإن رعيت عجزها نصبته. فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين، فلذلك جاز الوجهان على السواء. وقد جاء التنزيل بالنصب، قال الله تعالى: الرحمن، هنا عندك أنت بالفتحة، الرحمن خطأ. الرحمن علم القرآن الآيات، الرحمن مبتدأ، علم القرآن جملة فعلية. حلو. إذن هي بالنسبة للصدر اسمية، وبالنسبة للعجز فعلية، والمجموع المجموع الكل جملة اسمية ذات وجهين. طيب، ذات وجهين، والجملتان بعد ذلك معطوفتان على الخبر، يقصد خلق الإنسان، علمه البيان. طيب، وجملة الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان معترضتان. الآن ماذا الشاهد؟ الشاهد بقوله: والسماء رفعها. لك أن تقول السماء والسماء. إن قلت والسماء رعيت إيش؟ الصدر ولا العجز؟ الصدر. الصدر، لأن الصدر جملة اسمية. وإن قلت والسماء عجز، رأيت العجز، لأن العجز جملة فعلية، وهي قوله علم القرآن، لأن التقدير سيصبح رفع السماء، فصارت رفع السماء جملة فعلية معطوفة على جملة علم القرآن، فعطفت جملة فعلية على جملة فعلية فحصل تناسب. وإن قلت والسماء صار مبتدأ ورفعها خبر فصارت جملة اسمية، فعطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وهي جملة الرحمن إلى ما آخره، يعني إلى ما بعده. والسماء رفعها عطف على الخبر أيضا، وهي محل الاستشهاد. وصلى الله وسلم بنا، أو يعني نقف وقفة مؤقتة ثم نكمل إن شاء الله. ثم قلت: باب يتبع ما قبله في الإعراب خمسة: أحدها التوكيد، وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. فالأول نحو: جاءني زيد نفسه، والزيدان أو الهندان أنفسهما، والزيدون أنفسهم، والهندات أنفسهن، والعين كالنفس. والثاني نحو: جاء الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، واشتريت العبد كله، والعبيد كلهم، والأمة كلها، والإماء كلهن. ولا تؤكد نكرة مطلقا، وتؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه، نحو: دكا دكا، وفجاجا سبلا. ولا يعاد ضمير متصل، ولا حرف غير جوابي غير جوابي إلا مع ما اتصل به. وأقول: إذا استوفت العوامل معمولاتها إذا استوفت العوامل معمولاتها فلا سبيل إلى غيرها إلا بالتبعية. يعني مررت بزيد استوفى مرة مجروره، فلا سبيل إلى غيره إلا على التبعية. مررت بزيد الكريم، كريم نعت. والتوابع خمسة: نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل وعطف نسق. وقيل أربعة، فأدرج هذا القائل عطفي البيان والنسق تحت قوله والعطف. وقال آخر: ستة، فجعل التأكيد اللفظي بابا وحده، والتأكيد المعنوي كذلك. نعم، هذه كلها مجرد يعني اختلافات في الألفاظ، اختلافات في التبويب والتقسيم والترتيب فقط. ومثال المقرر لأمر المتبوع في النسبة: جاء زيد نفسه، جاء فعل، زيد فاعل، نفسه توكيد لزيد، توكيد مرفوع مرفوع، وهو مضاف والها مضاف إليه. فإنه لولا قولك نفسه لو جوز السامع كون الجاء خبره أو كتابه، بدليل قوله تعالى: وجاء ربك، أي أمره، يعني أمر ربك. هذا على تأويل، هذا على تأويل الشاعر. نعم، جاء ربك، أهل السنة يقولون جاء ربك يعني على ظاهره، مجيئا يعلمه سبحانه ويليق بجلاله. فالشاعر لا يثبتون المجيء، وغيرهم من المتكلمين فيؤولونه على حذف المضاف، فيكون باب المجاز من ذكر المضاف وحذف المضاف إليه، من ذكر المضاف إليه وحذف المضاف. فأصله جاء أمر ربك، ثم حذف المضاف وجاء المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه فقيل جاء ربك، هذا تقريرهم. ومثال مقرر أمره في الشمول قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إذ لولا التأكيد لجوز السامع كون الساجد أكثرهم يعني ليس كلهم، فلما قال كلهم عرفنا أن الكل سجد ولم يبقى أحد، هذه فائدة التوكيد. ويجب في المؤكد كونه معرفة كما تلاحظ في الأمثلة السابقة، المؤكدات كلها تكون معرفة، الملائكة معرفة، زيد معرفة، إذا المؤكد يجب أن يكون معرفة. نعم. وشذ قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان، فكله توكيد لشهر، وشهر هو المؤكد، والمؤكد هنا جاء نكرة، ونحن قلنا لا يجيء إلا معرفة، فما الجواب عن هذا؟ قال شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. وقول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب. نعم، شاقه يعني أعجبه وأثار شوقه، والشوق هو نزاع نفس الإنسان إلى الشيء، وهذه من دقة العلماء العربية وعلماء المنطق أنهم يعرفون حتى خلجات النفوس، الشيء الذي يدور في نفسك اللغة يعني تستطيع أن تخرجه من صدرك وتظهره للسامع. يعني لو قيل لشخص عرف الشوق صعب تعريفه، لأنه هو شيء في النفس وجداني، فقال نزاع نفس الإنسان إلى شيء، أنا نفسك تنزعه وتتنازعه ونعم تميل إلى شيء معين. لكنه شاقه أن قيل ذا رجب يا ليت عدة حول كله رجب، كله توكيد لحول وحول نكرة، كيف أكده بقوله كله؟ نقول هذا شاذ، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. وأنشد ابن مالك وغيره يا ليت عدة شهر، شهر بدال حول، وهو تحريف، يعني صواب البيت، هذه فائدة شعرية، أن صواب البيت يا ليت عدة حول، ابن مالك أنشده يا ليت عدة شهر، وهو تصحيف منه، خطأ يعني سب قلم. هذه مسألة خلافية، هل يجوز لك أن تؤكد النكرة؟ المصنف يقول شاذ لا يجوز، وإن ورد فهو شاذ، هذا القول الأول، إذن لا يجوز مطلقا. القول الثاني يجوز مطلقا. القول الثالث فيه تفصيل، إن أفاد جاز، وإن لم يفد لا يجوز. متى يكون مفيدا؟ أن يكون النكرة زمنا محدودا، وأن يكون التوكيد من ألفاظ الشمول، في هذه الحالة يكون مفيدا. وعلى هذا جاء قول عائشة، وهذا هو القول الثالث، يعني وهو قول يعني وسط في المسألة. ويجب في التأكيد كونه مضافا إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له كما مثلنا، ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منه، فلا يضافنا لضمير. تقول اشتريت العبد كله أجمع، تلاحظ كل جئنا معه بضمير، لكن أجمع يأتي بدون ضمير. والأمة كلها جمعاء، كل مع ضمير، جمعاء بدون ضمير. والعبيد كلهم أجمعين، نفس الشيء. والإماء كلهن جمع، جمع هذا توكيد، مثل جمعاء وأجمع، لكنه في الإناث يقال جمع. ويجب في النفس والعين إذا أكد بهما أن يكونا مفردين مع المفرد، نحو جاء زيد نفسه عينه تفرد، وجاءت هند نفسها عينها تؤنث، مجموعين مع الجمع، نحو جاء الزيدون أنفسهم أعينهم تجمع، والهندات جمع، فلما تؤكد تجمع تقول أنفسهن أعينهن، إذن لا إشكال في الإفراد ولا في الجمع، مع المفرد تفرد ومع الجمع تجمع، مع المذكر تذكر، مع المؤنث تؤنث، إيش الإشكال أو إيش اللي يحتاج تأمل؟ إذا جئت بالمثنى جاء الزيدان، قال وأما إذا أكد بهما المثنى ففيهما ثلاث لغات، وسيرتبها على القوة في الفصاحة، الأفصح أفصحها الجمع، فتقول جاء الزيدان اجمع نفس أنفس، ثم أضف أنفس إلى ضمير التثنية أنفسهم، فتقول أنفسهما، عين اجمع عين تقول أعين، ثم أضفه للضمير تقول أعينهما، هذا هو الفصيح. الهند تقول جاء الهندان أنفسهما أعينهما، هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية ودونه الإفراد، هذه اللغة أقل فصاحة، فايش تقول في الإفراد؟ جاء الزيداني أفرد نفسهما. نفسهما تقول نفس ثم أضيفه للضمير تقول نفسهما. نفسهما عينهما تجعل العين مفرد ونفس مفرد. هذا باللغة الثانية. ودون الإفراد التثنية تقول جاء الزيداني اجمع نفس أثني نفس تثنية نفس أم نفسيهما نفساهما تقول جاء الزيداني نفساهما تثني نفس وثني عين عيناهما تقول جاء الزيداني عيناهما نفساهما. وهي الأوجه الجارية في قولك قطعت رؤوس الكبشين. أفصح اللغات قطعت رؤوس الكبشين. دونه في الفصاحة قطعت رأس الكبشين. وأقل الثلاثة فصاحة قطعت رأسي الكبشين. هذا ما يدخل التوكيد؟ لا ليس له علاقة بالتوكيد، لكن ما وجه الشبه بينهما؟ اللغات الثلاثة. كما أن ذاك يجوز في ثلاث لغات، هذا أيضا يجوز في ثلاث لغات بنفس الترتيب الفصاحة. مسألة. قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فائدة. فائدة ذكر كل رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض. هذا لا إشكال فيه، هذا تقدم قبل قليل. لكن ما الفائدة من قوله أجمعون؟ صح؟ ما الفائدة من قوله أجمعون؟ قال بعض النحويين قال وفائدة ذكر أجمعون رفع وهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد. إن الله عز وجل يريد أن يقول لنا أولا من حيث العدد الكل سجد، ومن حيث الزمان كلهم سجدوا في وقت واحد. فقوله كلهم هي باعتبار العدد، وقوله أجمعون هو بالنظر إلى الزمان، أن زمن السجود كان في دفعة واحدة كلهم في زمن واحد سجدوا. واضح هذا؟ هذا تقريب بعض النحوي. ما رأي ابن هشام في هذا؟ قال ابن هشام نعم، وفائدة ذكر أجمعون رفع توهم من يتوهم أنهم لم يسجدوا في وقت واحد بل سجدوا في وقتين مختلفين، هذا الوهم باطل، لذلك جاء بأجمعون رفع لهذا الوهم. والأول صحيح، هذا رأي ابن هشام، والثاني باطل. الثاني باطل بدليل قوله تعالى ولأغوينهم أجمعين. طيب ما وجه الاستدلال؟ قال لأن إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد، مع ذلك استعمل إيش؟ أجمعين. إذن هذا يبطل قول من يقول إن لفظة أجمعين وأجمعون يؤتى بها لتوكيد الزمان أنه في زمن واحد. واضح الاستدلال كيف؟ نعم. لأن إغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد، فدل على أن أجمعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت، لا علاقة له باتحاد الوقت. إذن ما معنى أجمعين؟ وإن معناه كمعنى كل سواء لا فرق بينهما، وهو قول جمهور النحويين. طيب لماذا جاء إذن بتوكيدين؟ قال وإنما ذكر في الآية تأكيدا على تأكيد، كما قال الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أمهلهم رويدا، أمهلهم أكدت فمهل، ورويدا أيضا تأكيد، فهو تأكيد على تأكيد. ثم قلت الثاني النعت وهو تابع مشتق أو مؤول به يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه، يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده وترحم عليه، ويتبعه في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكيل ولا يكون أخص منه، فنحو بالرجل صاحبك بدل، ونحو بالرجل الفاضل وبزيد الفاضل نعت، وأمره في الإفراد والتذكير وأضدادهما كالفعل، ولكن يترجح نحو جاءني رجل قعود غلمانه على قاعد، وأما قاعدون فضعيف، ويجوز قطعه إن علم متبوعه بدونه بالرفع أو بالنصب. وأقول مثال المشتق مررت برجل ضارب اسم فاعل أو مضروب صفر مشبه اسم مفعول، أو حسن وجهي صفر مشبه، أو خير اسم تفضيل من عمر. ومثال المؤول به مررت برجل أسد، أسد جامد لكنه وقع نعتا. كيف وقع نعتا وهو جامد؟ نقول هو في تأويل مشتق. طيب ما التأويل؟ التأويل أي شجاع، وشجاع على وزن فعال، وفعال من أوزان الصفة المشبهة. إذن لما تقول مررت برجل أسد كأنك قلت مررت برجل شجاع. ومثال ما يفيد تخصيص المتبوع قوله تعالى فتحرير رقبة، رقبة مطلق، أراد أن يخصصه فقال مؤمنة، ما الفائدة من النعت هنا؟ التخصيص. التخصيص. ومثال ما يفيد مدحه: والحمد لله رب العالمين. والحمد لله ربي. ما الفائدة من النعت؟ المدح. مدح الله عز وجل بأنه رب العالمين. ومثال ما يفيد ذمه: أعوذ بالله من الشيطان. بماذا نعته؟ الرجيم. نعت الشيطان بأنه رجيم. ما الفائدة من هذا النعت؟ الذم. ومثال ما يفيد الترحم عليه: اللهم أنا عبدك المسكين. المسكين نعت لعبد. ما الفائدة؟ الترحم. ومثال التوكيد: نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة. نفخة على وزن فعلة، وهذا الوزن فعلة يدل على مرة. فإذا نحن فهمنا أنه مرة من قوله نفخة. ما الفائدة من قوله واحدة؟ ما الفائدة من هذا النعت؟ لنا واحدة نعت لنفخة. ما الفائدة من هذا النعت؟ هو مجرد التوكيد. هذا مثل لو قيل لك: كم مرة ضربت زيد؟ فتقول: مرة، يعني مرة واحدة. فمرة على وزن فعلة. أو يقال لك مثلا: كم مرة ضربت زيد؟ فتقول: ضربة. ضربة على وزن فعلة، فهو يدل على أن الضرب حصل مرة واحدة، فلا حاجة أن تقول لنا ضربة واحدة. فإذا قلت واحدة كان توكيدا، كذلك هنا في هذه الآية. وعشرة كاملة، هل يوجد عشرة ناقصة؟ لا يوجد. إذا ما الفائدة من كاملة؟ توكيد. إذا الفائدة من هذا النعت التوكيد. ولا تتخذوا إلهين اثنين. فاثنين نعت لإلهين. ما الفائدة من هذا النعت مع أن إلهين مفهوم أنه اثنين؟ هذا من باب التوكيد، وله أغراض بلاغية طبعا، ليس بهذه السطحية. يعني البلاغة يعني يتضح لك ما الفائدة من هذا الأسلوب أكثر. وزعم قوم من أهل البيان أن اثنين عطف بيان، ويحتاج شرح ذلك إلى بسط طويل. وقد لهج المعربون بأن النعت يتبع المنعوت في 14، والتحقيق أن الأمر على النصف في العددين: نصف الأربعة اثنين، نصف العشرة خمسة. فالصواب وأنه إنما يتبع في اثنين من خمسة. ليس هناك خلاف بين ابن هشام وبين المعربين، الخلاف بينه وبينهم لفظي، كما نبه على هذا محي الدين في الحاشية السادسة. وهما واحد في أوجه الإعراب الثلاثة التي هي الرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير. فلا تنعت نكرة بمعرفة ولا العكس. تقول مررت، لا تقول مررت برجل الفاضل. الفاضل معرفة، رجل نكرة، لا يجوز. ولا بزيد فاضل، زيد معرفة، فاضل نكرة، لا يجوز. كما أنه لا يتبع المرفوع بمنصوب ولا مجرور ولا نحو ذلك. ويجب عند جماهير النحويين كون الموصوف إما أعرف من الصفة، هذا جائز، أو مساويا لها أي للصفة، جائز. فلا يجوز أن يكون دونها، هذا هي الصورة الثالثة. إن صارت الصور ثلاثة: أن يكون الصفة أن يكون الموصوف أعرف من الصفة، جائز. الثاني أن يكون مساويا، جائز. الثالث أن يكون دونه، أن يكون موصوف أقل رتبة من الصفة، هذا لا يجوز. فالأول كقولك مررت بزيد الفاضل، فإن العلم أعرف من المعرف باللام. زيد علم معرفة، الفاضل معرفة لأنه بأل، والفاضل نعت وزيد منعوت. ما الرتبة بينهما؟ هنا المنعوت أعرف من النعت، لأن المنعوت علم والنعت معرف بأل. فماذا حصل؟ حصل أن المنعوت أعرف من النعت. هل هذا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. والثاني نحو مررت بالرجل الفاضل، فإنه معرفان باللام، استويا في إيش؟ في الرتبة. هذا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. والثالث هو الإشكال، نحو مررت بالرجل صاحبك، ظاهره أن الرجل معرف بأل، وصاحب نكرة أضيف إلى ضمير رتبة علم. الظاهر يعني لو أخذنا على الظاهر أن صاحب نكرة أضيف إلى الضمير، فلو جرينا على الأصل سيظن ظان أن صاحب في رتبة الضمير، لأن القاعدة تقول مش الضمير، نعم أقل من، نعم هذا الذي سنقوله نحن الآن. لكن أقصد لو مشى الإنسان على الأصل، القاعدة في الأصل أن النكرة في حكم ما يضاف إليه، صح؟ استثنوهم هذه الصورة حتى لا يقعوا في المحظور. فلو قال قائل إن صاحب أضيف إلى الكاء ضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة الضمير، حينئذ نقع في إشكال، وهو أن صاحبك سيكون أعرف من الرجل، سيكون حتى إذا كان في رتبة الضمير، أو حتى إذا كان في رتبة العلم، في كل حالات هو أعرف من الرجل، لذلك هو قال بعد ذلك أنه بدل. نعم هو بدل، هو بدل نعم، لكن أقصد أن صاحب ليس في رتبة الضمير باختصار. لماذا لم نقل أنه في رتبة الضمير؟ في مسألة أخرى. ما هي؟ ما أذكر. هو ذكرها في نعم، هو مفر، لأنك لو قلت أنه في رتبة الضمير سيصبح ضميرا، طيب سيصبح في رتبة الضمير، والضمير أعرف المعارف، حينئذ يصبح النعت أعرف من المنعوت. في كل حالات النعت أعرف من المنعوت، يعني حتى لو كان في رتبة العلم. لا أنا أقول لو أعرب هذا، هو خطأ، هو ليس في رتبة الضمير أصلا، لكن نحن نعلل لماذا النحال لم يجعلوا صاحب في رتبة الضمير، وإنما نقول إن صاحب في رتبة العلم. طيب ممكن نتناقش فيها بعدين، ما مشكلة. يقول فصاحب بدل عندهم لا نعت، لأن المضاف للضمير في رتبة الضمير، لأن المضاف للضمير في رتبة الضمير أو رتبة العلم، وكلاهما أعرف من المعرف باللام، وهذا لا يجوز. طيب وأما الإفراد وضداه، ضداه وهما التثنية والجمع، والتذكير وضده وهو التأنيث، فإن النعت يعطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام. فتقول مررت بامرأة حسن أبوها، بالتذكير تذكر حسن، لا تقول مررت بامرأة حسنة، تقول مررت بامرأة حسن أبوها بالتذكير. لماذا؟ كما تقول حسن أبوها، لو كان بدل حسن فعل، ما ستفعل الفعل؟ ستذكر أو لا؟ ستذكر. ستفرد أو لا؟ ستفرد. إذن كذلك يجب أن تتعامل مع النعت لو جاء مكانه. نعت سببي، هذا يقال له النعت السببي، وما تقدم هو النعت الحقيقي. وفي التنزيل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ولم يقل الظالمة، وإنما قال الظالم، لأنك لو جئت بفعل مكان الظالم ماذا ستقول؟ التي يظلم أهلها، فستجعل يظلم نعم مذكرا. وبرجل حسنة أمه بالتأنيث، كما تقول حسنت أمه، لأنك لو جئت مكانه بفعل ستؤنث، كما تقول حسنت أمه. وتقول برجل حسن أبواه، تفرد وتذكر، وبرجل حسن آباؤه، أفردت وذكرت، ولا تقول حسنين ولا حسنين، لا تثني ولا تجمع، لأنك لو جئت مكانه فعل ستفعل كذلك، إلا على لغة من قال أكلوني البراغيث، وعلى ذلك فقس، لغة أكلوني البراغيث يثنون مع المثنى ويجمعون مع الجمع، يقولون جاء الطالبان وجاءوا الطلاب. نحن عندنا هذا لا يجوز، بل يجب أن تقول جاء الطالبان وجاء الطلاب. إلا أن العرب أجروا جمع التكسير مجرى الواحد، فأجازوا فصيحا أن تقول مررت برجل قعود غلمانه، قعود جمع تكسير، هذا يجوز فصيح، كما تقول قاعد غلمانه، وهذا أيضا جائز. إذن لك أن تجمع قعود جمع تكسير، ولك أن تفرده فتقول قاعد غلمانه. وقوم رجحوه على الإفراد، رجحوا الجمع على الإفراد، وإليه أذهبوا. وأما جمع التصحيح، يعني هل يجوز أن تقول مررت برجل قاعدين غلمانه، على أن قاعدين جمع ذكر سالم، هل يجوز؟ قال فإنما يقوله من يقول، ليس من قول، فإنما يقوله من يقول أكلوني البراغيث. إذن صارت اللغات ثلاثة، مررت برجل قعود غلمانه، هذا هو الذي اختاره المصنف. الثاني مررت برجل قاعد غلمانه، يجوز. الثالث مررت برجل قاعدين غلمانه، عند الجمهور لا يجوز، لكن يجوز عند من يقول أكلوني البراغيث، وهي لغة شاذة. وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، نحو مررت بامرئ القيس الشاعري، لو ما قلت الشاعري أليس معروفا؟ بل معروفا، فهو لا يحتاج إلى النعت، فهو مستغني عن النعت، معروف أن امرئ القيس شاعر فلا يحتاج إلى هذا النعت. طيب مثل هذا الأسلوب يجوز لك ثلاثة أوجه، جاز لك فيه ثلاثة أوجه: الإتباع فيخفض على أنه نعت، والقطع بالرفع بإضمار هو، مررت بامرئ القيس الشاعر، فيكون الشاعر خبر المبتدأ محذوف تقديره هو، وبالنصب بإضمار فعل. طيب ما تقدير الفعل؟ قال ويجب أن يكون ذلك الفعل أخص أو أعني في حالتي إذا أردت التوضيح. مخصوص بالمدح مخصوص بالذم. لا لا لا لا، المدح والذم سيأتي. المخصوص بالمدح والذم هذا في باب النعمة وبئس. أما هنا إذا أردت التوضيح، نعم إذا أردت التوضيح تقول أعني أو أخص، هذا في صفة التوضيح. مصوب على نعم ذم. نعم حمالة الحطب في نعم، هذا سيمثل بحمالة الحطب الآن في صفة التوضيح. وأمدح في صفة المدح، وأذم في صفة الذم، سيمثل الآن على الثلاثة. فالأول كما في المثال المذكور، في المثال المذكور مررت بامرئ القيس الشاعرة، مررت بامرئ القيس الشاعرة. ما إعراب الشاعرة؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره إيش؟ أمدح. لا لا، هو ليس الغرض، ليس مقام مقام مدح، مقام توضيح. أيوة، فإما أن تقول أخص أو أعني أو أعني أو ما شبهه، لأن مقام مقام توضيح. أقصده. نعم، أو أقصده. والثاني كما في قول بعض العرب الحمد لله أهل الحمد بالنصب، هذا سياق إيش؟ مدح. فنقول أهل مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أمدح أهل الحمد. والثالث كما في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، يقرأ في السبع حمالة بالنصب بإغمار أذم. إذن أذم حمالة الحطب مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم حمالة الحطب. وفيه وجه آخر، وجه آخر في النصب يعني أقصد. وبالرفع إما على الإتباع أو بإضماره، هي إما أن تقول حمالة نعت لامرأة، ونعت المرفوع مرفوع، وإما أن تجعله خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هي حمالة الحطب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.